ثم يتسحر ويصبح صائما. وقيل للأحنف بن قيس: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل. وعن علي بن الجعد أنه منذ نحو 60 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي لا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. وعن محمد بن عبد الأعلى قال: سمعت معتمر بن سليمان التيمي يقول: لولا أنك من أهلي ما حدثتك عن أبي بهذا، لقد مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. وعن هنيدة امرأة إبراهيم النخعي أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن يحيى بن معين أن محمد بن جعفر كان يصوم يوما ويفطر يوما منذ 50 سنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وأهله وصحبه أجمعين. شذرات من آثار السلف، يقدمها إبراهيم بن محمد شعبان وفقه الله. شذرات من آثار السلف. شذرات من آثار السلف.